بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. فصل. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر. الآن بدأنا في الفصل الأخير وهو في الموصى فيه. سبقا قلنا لكم فيه موصي وموصى به وموصى إليه وموصى إليه وصيغة، وقلنا الأركان يقول العلماء أنه موصي وموصى به وموصى إليه، هذا أو موصى له، هذه الأركان، وبعضهم أضاف الصيغة، لكن قالوا ليس من الأركان الموصى إليها الذي انتهينا الآن منه لأنه قد يصح بدونه. الآن بدأ بالفصل الأخير في الموصى فيه وهو ركن من الأركان. بماذا أوصيت؟ لو جاء واحد قال له يا فلان أنت وصي، فيقول بماذا؟ يعني وصيك بماذا؟ وصيك بالمال أو على الأولاد أو على البنات أو على ماذا؟ إذن الآن بدأ يبين ما هو الذي يوصى فيه، وهو زبدة الكلام وخلاصة الكلام، لأن كل هذا الباب وعمدة كل هذا الباب على الموصى فيه، سواء كان مالا أو حقوقا أو غير ذلك كما تأتي تفصيله. فيقول المؤلف ولا تصح الوصية إلا بشيء في شيء معلوم، لأن في شيء مجهول سيكون فيه جهالة، إلا في حالة قال العلماء بعضهم قال لا، لو أنه قال أنت وصي على خمس مالي ثم سكت، هل نقول إنه لم يبين له كيف يصرفه؟ المذهب يقول كذلك، يقول شيء مجهول. طيب أنت قال وصي على ثلثي أو على نصف ما أو ربع مالي أو الوصي الصحيح، أو أنت وصي على أولادي. القول الراجح أنه يجوز، لو قال له أنت وصي على ثلثي أو خمسي أو على أولادي، قالوا ويرجع في ذلك للعرف، يرجع في ذلك للعرف. العرف يعرفون إذا وصى إنسان بماذا يقصد، إعطاء الفقراء المساكين كما يقال، كان في زمن يركزون على الأضحية بشكل كبير أو على حجة، فالقول الراجح أنه يجوز لا ويرجع في حسن هذه المسألة للعرف كما مر معنا، والله أعلم. نعم. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، لأنه أصيل والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل. نعم، هناك قضايا ما يملكها، مثال إما أن يكون محرما، كما لو جاء شخص وقال له أبوه قد يكون من أهل البدع، نعم أنا أوصيت هذا المال، أنت وصي في توضع عند في القبر الفلاني أو توضع، وقد تكون كبرا والعياذ بالله أو بدعة غليظة، أو وصيت لتساعد أهل البدع، هذا لا يجوز لأنه لا يملكه ولا يجوز. الثاني ما ليس تحت تصرفه، لا يجوز لو أن يوصي على شيء مرهون، لأن المرهون لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الراهن، فإذا فلهذا أو المرتهن، ففي هذه الحالة هذا الذي لا يجوز، أما ما كان تحت تصرفه فكما يجوز للأصل يجوز للفرع. نعم. كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها كغصب وعارية وأمانة، وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، وعهد عمر رضي الله عنه إلى أهل الشورى. هذه واضحة أمثلة ولا إشكال فيها ولا تعليق. أنا قلت لكم لن أعلق على شيء الذي أرى لا بد من التعليق عليه. تفضل يا شيخ. والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته، ويقوم وصيه مقامه في الإجبار. ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة. لا نطويل يا شيخ لعلنا نحلق. يقول أيضا والنظر مما يجوز النظر في أمر غير مكلف من أولاده، يقول أنت وصي على أولادي، وتزويج مولياته من هو ولي عليهم سواء بناته أو أخواته، لأنه قد يكون وليا عليهم، نعم شرعا. لكن أما ما يتعلق بالوصية على أولاده سواء وصية في التربية أو وصية في أموالهم فهذا لا إشكال فيه، لكن هل يجوز للأب أن يوصي شخصا ويقول أنت الوصي على تزويج بناتي؟ لاحظوا انتبهوا لهذا المعنى، لأنه سيكون هناك الآن إخوان، وقد يكون هو له أب ممن يحق لهم أن يكون أوصياء على البنات، فيأتي ربما لجاره وإلا لقريبه ويقول أنت الوصي على تزويج بناتي. المؤلف أجاز ذلك، ولكن القول الراجح أيها الأخوة أن ولاية النكاح ولاية مستقلة تستفاد بالحياة، أن ولاية النكاح ولاية خاصة تستفاد بها، فإذا مات الإنسان انقطعت ولايته، نعم، ثم تنتقل لمن هو بعده شرعا، تنتقل لمن بعده شرعا، فإذا هو لا يملك في الحقيقة أن يوصي. هذا هو القول الراجح، نعم. وما ذكره المؤلف هو قول ضعيف، وما قال بل قال بعض العلماء ضعيف جدا، يعني ما يحق لأب يأتي لشخص ويقول له أن توصي على بناتي، نعم، إنما يتركه للقضاء إن وجد لهن أخوان أو امرأة يكون لها ابن أو يكون أبوه إلى غير ذلك مما هو مقرر. وسيأتي إن شاء الله في باب النكاح من هو ولي المرأة، لأنه لا بد لها من ولي، وينتهي في النهاية إلى القاضي إلى الحاكم، هو وليها إن لم يجد لها ولي كما هو ثابت شرعا. فإذا القول الراجح أنه لا يحق لولي المرأة أن يوكل، لأن قالوا حق يستفاد بالحياة، ولا حق له أن يورث ولي من بعد لأنه ليس له، نعم، لأنه ليس له. ويضربون مثلا بسيطا وإن كان يقرب المعنى في غرابة، يقولون كما يقول ما يجوز للشخص يقول إذا مت فأنت أيضا وكيلي بأن تتزوج على امرأتي بعدي، نعم، ما له حق أن يوكل، إذا مات انتهت الزوجة وانتهت علاقتها ولها من يزوجها وتزوج، نعم، عن طريق وليها. فمات إنسان يقول إذا أنت تركت لفلان بعد، نعم، وإن كان التمثيل في غرابة شوي لكن أرادوا أن يقربوا المعنى. طبعا الأول ما حد قال في أنه يمكن يقول لرجل لشخص أنت وصية على زوجة تتزوجها، لكن الأول قال المذهب. بقي مسألة بسيطة مهمة، لاحظ، اطردوا هذا المثل اللي سأذكر لكم، مهم جدا. طيب لو أن شخصا أخذ بالمذهب أوصى وقال فلان أنت وصي على بناتك، ثم ذهب الشخص هذا وزوج إحدى البنات على أنه الوصي هو الولي، ثم جاء الولي الشرعي أخوها أو ابنها أو الحاق واشتكوا، هل نبطل الزواج أو لا؟ الصحيح أنه لا يبطل الزواج. لماذا؟ لأن هناك أيها الأحبة فرق بين ما قبل الفعل وبعد الفعل. ما قبل الفعل نقول القول بأنك وصي قول ضعيف ولا يمضي، لكن ما دام قد وصاك وقد قال بعض العلماء فإننا في هذه الحالة نخرج الأمر على ذلك. وهنا الفقيه عند الفتوى يجب أن ينتبه لهذه المسائل. بعض الأخوان في الحج يأتي شخص ويسأله ويقول يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا، جاء من بلاد المغرب ويكون أخذ بقول عند المالكية، أو جاء من مصر وأخذ بقول عند الأحناف والشافعية أو الشام، بعض الأخوة مباشرة يعطيه الحكم. الحقيقة لا ينبغي هذا. صحيح قد يكون أنا مترجح لدي حكم شرعي معين، أقول هل أتاك أحد من العلماء المعتبرين بيقول نعم والله أنا مالكي مثلا أو حنفي أو شافعي والمذهب كذا عندنا، يقول صحيح عملك لأنه أحاله إلى عالم وإلا سنبطل أعمال الناس. لكن إن كان لم يفعل فتقول له يا أخي الكريم قد يكون في مذهبكم كذا، لكن القول الراجح ليس، قل أنا لا أفتك في المذهب الحنبلي، أنا أفتك في القول الراجح بالدليل الذي هو مذهب الأئمة الأربعة جميعا، وهذا المفتي عليه أن يفتي بالدليل وليس بقول فلان أو فلان. نعم يجوز للعامة أن يقلدوا لا إشكال في ذلك، وهذه مسألة وسط بين قولين أنه لا يجوز التقليد، غير صحيح، غير صحيح يا أخوان، هذا مخالف للفطرة وخالف للمنطق وخالف للعقل. العام لا بد أن يقلدوا، لا يستطيعون أن ينظروا في الأدلة، لكن طالب العلم لا يحق له أن يقلد، لا بد أن ينظر في المسائل. فإذا تقول له المسألة نعم عندكم ربما في المذهب كذا، لكن القول الراجح كذا، كما أننا نخالف المذهب الحنابلة في هذه المسألة. ولذلك ابحثوا في كلام الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا رحمه الله، أنا لم أسمع في حياتي ولا أقرأ للشيخ أنه أحال للمذهب أو قال أنه حنبل، يأتي بالدليل الشيخ مباشرة، نعم، قد يوافق المذهب وقد يخالف المذهب. فإذا الصحيح أن العالم ينظر لهذه المسائل ونهتم بهذا، أما العامة فيقلدون، لا بد أن يقلدوا، وهذه مسألة يطول الحديث فيها، ولولا الاختصار لا زدت في المسألة، لأن في خلل يقع أحيانا ويكلف الناس ما لا يطيقون، ويفتي هذا بمسألة وهذا يفتي بمسألة، ويكون هذا الرجل ربما أخذ دورة في بلاد على أحكام الشرعية ثم يجد من يناقض ذلك دون مراعاة الناس. إذا نقول لهذا الذي تزوج هذا الفتاة، طيب وزوجه الوصي، نقول وإن كان قولا مرجوحا أو قولا ضعيفا فإنه يمضي، لأنه قال به علماء معتبرون أيها الأخوة، وهو قول في المذهب. لكن إذا كان لم يحدث فهنا ينظر للقاضي، والقاضي هو الذي يحيل من هو ولي هذه الفتاة، والله أعلم. نعم. ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة. هذه أيضا مسألة أخرى المؤلف يقولها المذهب أنه لا، المرأة لا توصى على أولادها الأصاغر. الصحيح أيضا والقول الراجح أنها توصى، وبعض النساء أفضل من بعض الرجال. الأم أحيانا أفضل من الأخ وأفضل من غيره، وعمر رضي الله تعالى عنه وصى لحفصة في أمر أعظم من ذلك. فالصحيح أقول أيضا القول الراجح أنه المرأة يجوز لها، يجوز أن توصى وأن توصي أيضا. نعم، لأن خاصة الأم ستكون أحرص من غيرها في هذا الأمر، وهذا ثابت. فالقول الذي ذكره هذا نعم قول في المذهب، ولكن القول الراجح أن المرأة يجوز لها التصرف في مالها وأن توصى على أولادها وغير ذلك، أو غير أولادها، والله أعلم. قال في الشرح: وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل. انتهى. أيضا ما ذكر المؤلف هذا صحيح، هو قول الشافعي وأبا حنيفة وأبي حنيفة رحمهم الله قول معتبر هؤلاء أئمة. نعم، أن الجد له بعض ولاية ما يتعلق في ابنه، ولا أطيل فيها. نعم. لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه. نعم، الآن إذا مات الرجل ما يأتي شخص يقول أنت وصير على مالي فيما يخرج عن الثلث. لماذا؟ لأن أصل المال انتقل للورثة، لم يعد لصاحبه، وهم قد بلغوا ورشدوا. فالصحيح أنه ما يحق لذات، يحق له أن يوصي شخص يقول أن ترد الدين أو تسترد الدين الذي فيما يتعلق بالثلث أي أو بالربع الذي أوصى به، أما ما عدا ذلك فلأصحابه، لأن الأبناء أصبحوا أصحاب المال. نعم، من حقهم أن يتنازلوا، من حقهم أن يحددوا، والله أعلم. نعم. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل. نعم، مثل ما قلت قبل قليل، إذا قال لشخص أنت وصي في كفالة أبنائي أو تربية أبنائي، والآخر قال له أنت وصي على مال أبنائي، كل واحد متخصص في جانب، لا يقول لا أنا الوصي، فلا يجوز له أن يتصرف في غير ما وصي به. نعم. وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقة. هذه مسألة دقيقة، تأملوا معي. يقول وإن صرف أجنبي، المقصود طبعا هنا بأجنبي هو من ليس بوارث ولا وصي، فهو فعلا أجنبي لا علاقة له بالوصية. الموصى به لمعين في جهة الموصى فيها، المسألة دقيقة، أعطيكم المثال يوضح ما يريد المؤلف. جاء شخص وقال لفلان أنت وصي وأعطي فلانا حدده ربع مالي أو أعطيه مثلا نقول 1000 ريال حتى نوضحه. فشخص عنده 1000 ريال للميت، عنده 1000 ريال للميت، لا هو وصي ولا وارث، أخذ 1000 ريال التي عليه وأعطاه هذا الشخص الموصى له. فالمؤلف يقول تصح الوصية هنا. لماذا؟ صحيح أنه متعدي ويخطئ ومذنب في تصرفه، لكن القضية وصول 1000 إلى هذا الرجل، المفروض أن يصل 1000 عن طريق الوصي، لكن ما دام هذا الرجل تصرف وأعطاها لفلان المقصود وصله فتصح. هذا الذي أراد المؤلف، ما دامت لمعين. أخذ العلماء منها فائدة أخرى، قالوا وإن كانت لغير معين فلا يجوز. كيف؟ قالوا لو قال أعطي الفقراء 10,000 ريال ما حدد، قال أنت يا فلان وصي وخذ 10,000 ريال من تركتي وأعطيها الفقراء، أعطها جماعة تحفيظ القرآن. فجاء شخص غريب وعنده 10,000 ريال للميت وذهب وقال أنا، فأعطاها إحدى جماعات تحفيظ القرآن. يقول المؤلف لا تصح. ما قال المؤلف، قال غيره. نعم، مما ذكر هذا اللبدي وغيره قالوا يضمن. ما الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى هو عين، قال 1000 ريال لفلان فوصل 1000 ريال، ما في خطأ، صح في خطأ بالتصرف لكن وصل إلى صاحبه. لكن عندما قال لفلان أعطي 10,000 لجماعة تحفيظ القرآن، أراد الشخص أن يراعي مسائل قد لا يراعي هذا الشخص. صحيح أنها لجماعة تحفيظ القرآن، لكن هذا ربما يعطيها جماعة تحفيظ مسجده أو ينقلها لقرية بعيدة لا تصح. فقالوا يضمن في هذه الحالة. أما إن كان معينا فقد وصل الحق له، انتهى الأمر، وهو قد أخطأ وقد يكون مذنب في هذا الأمر، لكن صح التصرف. أما إن كان عاما قال أعطى الفقراء أو قال أعطى جماعة تحفيظ القرآن فلا يجوز له ويضمن. نعم، إلا في حالة واحدة، إذا أجازه الموصى، الموصى إليه، لو قال الموصى إليه تصرفك صحيح وأنا أقرك فلا حرج في هذه الحالة، والله أعلم. وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال. يا أخوان نعم، هذه مسألة صح باقي نص، لكن أريد أقف عندها، اسمحوا لي. هذه مشكلة والله إلى أمس يا أخوان، إلى أمس في تجوز في هذا التصرف، هذا متهم. الآن بعض الأخوان، يا أحد يقول الأخوان يقول أعطاني شخص مبلغ من المال وقال أعطيه الفقراء، يقول والله أنا محتاج أنا بس ما أستطيع أقول أعطني أنا، هل يجوز أن أخذ منه؟ ما يجوز، لأنك متهم في هذه الحالة. يستدلون بماذا؟ بقصة الصحابي الذي وقع على أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم، قال ما عندي شيء، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمه نفسه. لا، لكن دليل في غير موضع. لماذا؟ لأن الصحابي قال يا رسول الله والله ما بين لابتيه أكثر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أطعمه أهلك، إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول للإخوان تصرفات الآن، بعض الإخوان يأتي زكوات ثم ينفقها على نفسه أو كما سيأتي على أقاربه، سيأتي مزيد بيان. بل إن من الأخطاء، وهذا السؤال جاءني اليوم أو البارحة، يقول أنا عندي الآن زكاة أو صدقة وكلت في إنفاقها، وأنا والله محتاج الآن أريد أقترض منها فقط إلى آخر الشهر، ما عندي ما أنفق على أهلي. أقول قلت له لا يجوز، لا يجوز، لأنه ثبت لدي أن هناك من توسع في هذا الأمر بحجة أنه سيعيد المبلغ ولم يستطع أن يعيد المبلغ. نعم، بلغني أن شخصا وقد توفي، ولكن لن أتوسع في ذكر قصته، كان يتوسع في هذا الباب، فجاءني أصحابه وقال ثبت لدينا، وكان يأخذ الأموال لينفقها على مشاريع ويرى أنه محتاج، اشترى فيها سيارات، بنى فيها بيت. يا أخوان في خانة الملايين، والله في خانة الملايين، ولا أريد أتوسع أكثر. وقد تثبت من أصحاب المال، ومات الرجل رحمة الله، جاءوني يستفتون هل يمكن أن نسدد ما عليه؟ قلت يمكن، لعلكم أن ترفعون الحرج الذي وقع فيه، لأنه تصرف في غير ماله، ووجدوا المشاريع التي تبناها معطلة، بعضها بدأ فيها ولم تكمل، كانت نيته ونحمله على المحمل الحسن أن يكملها، لكن احتاج، ففيه توسع في هذا الباب، فأنصح الأخوان أن لا يتوسعوا. أحد أعطاك مبلغ أنفقه في بابه، لا تقول سأقتر منه وسأرده، ولا تقول أيضا تأخذ منه كما بين المؤلف، إلا في حالة واحدة، إذا قلت لصاحبه يا أخي الكريم أنت الآن قد أعطي الفقراء، هل حق لي أن أخذ منها أنا؟ إن قال لك نعم، نعم، إذا ما قال لك نعم لا يجب لك أن تأخذ. هذا الباب توسع فيه كثير من الأخيار، بل آخر ما جاءني أحد الإخوان يقول عندي مال كثير لجماعة تحفيظ القرآن الحق التي تشرف عليها، الآن فتحت مساهمة قبل أيام، هل يجوز لي أن أدخل في هذه المساهمة؟ قلت لي ما يجوز لك، لا يحق لك، هذا المال أنت أعطيت إياه ما يحق لك تتصرف فيه. طبعا العلماء لهم كلام في هذه المسألة، إذا اجتمع مال لجهة معينة هل يجوز لمجلس الإدارة أو جمعية معينة استثمار هذا المال؟ لا أتحدث عن هذا، هذه مسألة طويلة ولا أتحدث عنها لأن لها ارتباط، لكن شخص مجرد قال تفضل لك 5000 ريال لهذه الحلقة أو 10000 ريال، قال والله فرصة ما دام جاءت الآن المساهمة، من يضمن لك هذه المساهمة؟ وقد قلت اليوم أغلب المساهمات كما ترون الأحوال، فالحقيقة أيضا هذا لا يجوز، هذا توسع وتصرف من كثير من الناس الآن وتساهل ثم لا يستطيعون أن يردوا، بل حتى أقول لو كان يستطيع أن يرد لا يحق له أن يأخذ من هذا المال، فهو أمانة عنده وديعة عنده، فلا يجوز له أن يتصرف فيه، فلننتبه لمثل هذه المسائل، والله أعلم. ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء نص عليه لأنه متهم في حقهم، ولا إلى ورثة الموصي نص عليه لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. طيب إذن هنا الآن فنصل إلى أنه سواء ورثة أو أقاربه، بل بعض العلماء قالوا وسعوا الأمر، لا يجوز له أن يصرف مما عنده ممن، لاحظوا ممن لا تجوز شهادته له. تعرفون من هو الذي لا تجوز أو لا تقبل شهادته له؟ قال كل من لا تقبل شهادته له لا يجوز أن يعطيهم من هذا المال، لأنه متهم في هذه الحالة. فهذه مسألة أيضا أرى أن نتأكد وننتبه لها، والله أعلم. تفضل يا شيخ. ومن مات ببرية ونحوها كجزائر لا عمران بها ولا حاكم حضر موته ولا وصي له بأن لم يوصي إلى أحد، فلكل مسلم أخذ تركته فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد والحيوان، لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له. هذه مسألة يقول لو أن رجل مسافر مثلا أو في برية أو لا يعرف، ومات ما عنده لا وصي ولا أيضا حاكم، بل أنا أضيف ولا ولد، لأنه إذا وجد ولد فهو ينوب في هذه الحالة، يعني قالوا ولا ولد أو عصبة، لأن العصبة يتولون أماله. فإذا لم يوجد ولد ولا عصبة ولا وصي ولا حاكم، فمن حولهم الذين يتولون هذا الأمر ليس لهم، يأخذونه يحفظونه له ويبيعون ما يخشى عليه من التلف كما قال، ويجهزون منه أيضا إن احتاج تجهيز أو تذكرة أو نقل أو غير ذلك. هذه من دقة الفقهاء، أن حتى التجهيز حتى الكفن نعم له ضوابط، وتأتي ما هو أدق من هذا. نعم. وتجهيزه منها إن كانت موجودة، وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه على تركته حيث وجدت، أو على من تلزمه نفقته غير الزوج إن لم تكن له تركة. هذا الحقيقة من دقة الفقهاء العجيبة. يقول أنت الآن كنت مع شخص متوفي وما عنده شيء، يجوز لك أنت الآن تكفنه وتتولى نفقة نقله بنية الرجوع كما سيأتي. نعم. لكن ترجع على من؟ قال ترجع على من تلزمه نفقته. حقيقة انظروا التقييد مرة أخرى إلى كلام الفقهاء، قال غير الزوج. لماذا؟ والله عجيب يا أخوان، عجيب جدا. لماذا؟ أليس الزوج الآن تلزمه نفقة الزوجة؟ قالوا نفقة الزوج للزوجة مقابل الاستمتاع. خلاص ماتت الزوجة، وش يستمتع بماذا؟ فليس عليه نفقة. نعم. ما يحدث من تكفين الزوجة ليس على الزوج، ولا يجب على الزوج أن يكفن زوجته. عاد كونه بالمعروف، كونه يتبرع، نحن ما نتكلم عن الذي ينبغي، لكن نتكلم عن الحكم الشرعي. المسائل دقيقة يا أحبة الكرام، لا تنظرون إلى واقع الناس الآن، إنما ننظر للحكم المشاحة. ترى هذه الأحكام للقضاء وعند المشاحة. قال يرجع إلى من تلزم نفقته. بعض الناس قد يكفن زوجه ويدفنها، ثم يأتي لزوجه يقول الله لك كفن زوجتك أعطني، كان مالي دخل. ليش؟ تلزمك النفقة، كان أنا أنفق عليها شرعا مقابل الاستمتاع. ماتت، استمتع بماذا؟ كما أن الناشز ليس لها نفقة، الناشز كما تعلمون ليش ليس لها نفقة وهي زوجة، لأن مقابل الاستمتاع. أيضا المرأة التي الإنسان إذا الآن عقد عليها، وتأتيني أسئلة كثيرة قبل أن ندخل بها، هل عليه نفقتها؟ لا. بعض أهلها يقول يلا أنفق على بنتك، حطوني إياها ما في مانع أنفق عليها، أما والله جالسة عندكم تبغوني أنفق عليها؟ لا، لأن النفقة مقابل الاستمتاع. هذه مسائل دقيقة للغاية. فقال ولذلك في بعض عبارات الفقهاء في بعض النصوص قالوا أو على من يلزمه نعم تكفينه، لكنها ثقيلة شوي. قالوا أنه يرجع على من يلزمه تكفينه، لأن تقتضي من يلزم نفقته وغيره حتى يخرجون الزوج، لأنه لا يلزمه تكفينه. لكن عبارة المؤلف أدق وألطف هنا، قال من لا تلزمه نفقته غير الزوج. نعم، لأن الزوج في هذه الحالة لا تلزمه أن يكفن زوجته ولا أن ندفنها ولا أن ننقلها بعد الموت، انتهت علاقة بها، والله أعلم. نعم. إن نوى الرجوع لأنه قام عنه بواجب، ولئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه. نعم، نوى الرجوع، ما نقول لا والله أنت تصرفت بدون إذن، لا لا، أنا فعلت خير، لكن إنه الرجوع. لكن لو أن إنسانا كان قال ما نوى ترجع، شاف صديقه مات وقام كفنه ونقله وتكلف، ما نوى الرجوع، لكن بعدين فكر وقال والله أنا أريد، ما يحق لك ما دمت لم تنوي الرجوع حسب نيتك. نعم. أما إن كنت قد نويت الرجوع، لماذا؟ قال المؤلف لأن لا يمتنع الناس من فعل مع الحاجة إليه، لأن الآن واحد مات معه شخص ليس عنده أحد، إلا من نشجعهم على هذا المال ونضمن حقوقهم. ترى قد تكون مسألة ليست سهلة يا أخوان، قد يكون نقله في الطائرة وتكفينه وإلى غيره، قد يكلف آلاف مبالغ طويلة جدا، قد يكون في سفر كما قال أو في جهة، لابد أن نشجع الناس فنضمن له حقه، بس بشرط أن يكون نقل. أنت نويت الرجوع؟ نويت أن ترجع على من تلزم نفقته من أولاده أو غيره؟ قال نعم لك، قال لا والله أنا ما نويت هذا صديقي لكن الآن دويت. نقول لا، إلا هم إن تبرعوا له والله أعلم. بقيت مسألة أخيرة أختم بها لأن انتهى هذا الباب وبهذا ننتهي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بقيت مسألة، لو أنه الآن قال خمس مالي شخص عنده 100,000 قال ربع المال وكل فلان أن يصرفه يعني 25,000 ريال، جاء الوصي وبعد أن مات وانتهى صرف 25,000، ما علمنا إلا قد اكتشفنا أن على هذا الرجل 100,000 أي تستغرق نفقته، راحت 25,000 وربما أيضا الورثة أخذ 75 الباقية، ماذا نفعل؟ الصحيح أنه يرجع على الورثة ولا يرجع على الوصي لأنه ما فرط ولا تساهل، إلا في حالة واحدة إذا كانت قامت قرائن أو أدلة أن هناك ديون واستعجل في صرف الخمس أو الربع أو الوصية فإنه هنا نقول يلزمه، أما إذا لم يستعجل حتى شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يقول ما نقول له انتظر، ينتظر إلى متى؟ إلى سنة سنتين؟ إلى متى ينتظر؟ ما دام ليست هناك قرائن. لكن الناس عندهم عادة جميلة جدا الآن إن بعد يموت الشخص قد يعلنون إعلان أن فلان توفي من له حقوق يأتي إلى غير ذلك ويعطى مهلة شهر بعد ذلك لا يلزم. طيب ظهر صاحب دينه يرجع على الله، ما الفرق؟ قالوا لأن الوصية، هذه قاعدة جميلة تنطبق معكم في أمور كثيرة، لأن الوصية يتصرف لحظ غيره بينما الورثة حملناهم لأنهم يتصرفون لحظ أنفسهم، فما داموا يتصرفون لحظ أنفسهم فإنه يلزمهم أن يعيدوا المبالغ، بل نقول حتى لو لم يكن خلفه تركة وعليه دين، فإن عمر بن الخطاب أمر بآل الخطاب يسددون ديونه، قال إن لم يمكن فدار القضاء، بل تسمى الآن دار القضاء ليس لأنها فيها المحكمة أو فيها القضاء، لا فيها أنها بيعت بقضاء دين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، ففي هذه الحالة أن بيعت ثم بعد ذلك عفوا يسدد العصبة ففي المسألة، إذن هؤلاء تصرفوا لحظ أنفسهم وهذا تصرف لحظ غيره، ففرق بين الاثنين. وبهذا نكون قد أكملنا كتاب الوصايا ونقف على كتاب المواريث، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأقف ما بقي من دقائق مع بعض المسائل السريعة، والدرس القادم حتى لا يفهم أحد الأخوة أن هذا هو آخر الدرس سيكون درسا عاما بإذن الله كما وعدتكم لبعض المسائل العامة والخاصة، والله أعلم.